يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أطالب صاحب العمل وأطالب الكفيل بزيادة الراتب، فهل هذا من مساءلة الناس؟ هذا طلب حقك، تطلب زيادة الأجرة لأنك تعمل في مقابل عمل، هذا في مقابل عمل، ما في منه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.